الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. تجب أول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف لما فرغ من أحكام الزكاة، وهي الزكاة المفروضة التي هي ركن الإسلام الثالث في أمواله الزكوية الخمس في الذهب والفضة وهما الأثمان، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام، ألحق بها زكاة مفروضة متعلقة بالصيام، ألا وهي زكاة الفطر، وقدم ذكرها على ذكر المستحقين للزكاة. وزكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، وكلاهما اسم لمسمى واحد، كما أن الزكاة المفروضة تسمى صدقة، كما في قول الله جل وعلا في سورة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفرائض الله جل وعلا نجد أنها تأتي على ثلاث أحوال: الحالة الأولى حالة الفرضية، أنها فرض متحتم كأركان الإسلام، تأتي بعدها صلاة أو تأتي بعدها فريضة هي واجبة، لم تبلغ مبلغ الفرض لكنها واجبة، كزكاة الفطر بالنسبة إلى زكاة المال، وكصلاة الصلوات المنذورة والصيام المنذور أو الكفارات فإنها واجبة لكنها أقل في فرضها من الفرض. المستوى الثالث والشيء النوع الثالث ما جاء نافلة في صلاة التطوع وصدقة التطوع وصوم التطوع وحج وعمرة التطوع وما إلى ذلك. وزكاة الفطر أصلها يرجع إلى ثلاثة أحاديث: إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الجماعة. من الجماعة؟ أنت. إذا قالوا رواه الجماعة، من هم الجماعة؟ الستة. ما هي الكتب الستة؟ أي أبو داود، ها، أبو ناصر، ما معهم أبو ناصر، ها، أبو داود من؟ والنسائي والبخاري ومسلم، هذه أربعة، وابن ماجه هذا خمسة، والترمذي، ها، وأحمد. هؤلاء هم الجماعة وهم السبعة. في حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا الحديث هو أصل هذا الباب، باب زكاة الفطر. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أوجبها على من؟ على المسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. كم مقدار فرض النبي لها؟ صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذكر الشعير لأن طعام أهل المدينة الشعير، طعام أهل المدينة وأهل الطائف والحجاز هو الشعير، في خيبر الآن إلى الآن طعامهم الشعير، مرقوقهم من شعير، شربتهم من شعير. لا يعرف أهل الحجاز البر إلا مما يأتيهم من أين؟ من الشام، وتسمى بسمراء الشام، أو من اليمن أو من اليمامة. وفي اليمامة حديث ثمامة بن أثال اليمامي، حيث منعهم الحنطة لما أسلم واتهموه بالصبأة، قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحنطة هي السمراء، تختلف هذه الحبة في مقدارها بحسب أرضها، ولهذا الحب الموصلي يختلف عن الحب الشامي، عن الحب النجدي، عن الحب البصري، عن الحب اليمني، بحسب الأرض. ولهذا لما كانوا يقدرون الأوزان بالحبوب يمايزون بينها، كما فيما مضى علينا من الأرطال والآصع واختلافها بناء على اختلاف أحجام حبوبها. فرضها على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة على المسلمين، ومناط وجوبها كما سيأتي في إدراك آخر رمضان. وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا، أي الصحابة، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، إلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم على ذلك ولا ينكره عليهم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. يقول أبو سعيد لما ذهب وهاجر وانتقل مع الفتوحات إلى بلاد الشام، وجدهم يخرجون الصاع من بر في زكاة الفطر نصف صاع، بناء على فتوى معاوية أمير المؤمنين في الشام. قال: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا أبدا كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ في لا أخرجها إلا صاعا أبدا في عند أبي داود. الحديث الثالث حديث ابن عباس الذي رواه أحمد ورواه ابن ماجه وبعض أهل السنن، وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الباب قيامه على هذه الأحاديث الثلاثة، وهذا الذي سيأتي عليه تفاصيل الفقهاء رحمهم الله. يقول الماتن: تجب متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ بأول ليلة العيد. تجب هذه الزكاة إذا أتم الصائم رمضان، أو أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان. لو مات بعد العصر آخر يوم من رمضان ما وجبت عليه، حتى تغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان. طيب إن لم يصم وكان معذورا لكبره أو لمرضه لحقته زكاة الفطر، لأن هذا المعذور بعدم صومه له بدله، إما أن يصوم إذا استطاع أو يطعم. فمن مات أو أعسر قبل البروغ فمن مات أو أعسر قبل الغروب غروب الشمس فلا زكاة عليه، أي لا تكون الزكاة واجبة عليه. وبعده أي بعد غروب الشمس تستقر في ذمته. نفرض أن رجلا أو إنسان كان موجد حتى عصر آخر يوم من رمضان ثم انكسر وصار فقيرا، لم تجب الزكاة عليه. كان موجدا وموسرا إلى أن غربت عليه الشمس، ثم بعد العشاء عمل صفقة وذهبت أمواله، أو غرقت تجارته، أو سرقت، فهذا ماذا؟ صارت واجبة في ذمته، لأنها غربت عليه شمس ليلة العيد وهي ثابتة في ذمته. هذا ما يتعلق بوقت الوجوب وأثر هذا الوقت، فإن كان واجدا فيخرجها، وإلا تبقى في ذمته دين إلى أن يجدها. على من تجب زكاة الفطر؟ قال: وهي واجبة على كل مسلم، تجب على كل مسلم، هذا الشرط الأول، فلا تجب على الكافر والذي لا يصلي البتة، وإن صام لا ينفعه صومه ولا ينفعه إخراج زكاة فطره. ثانيا: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد، أن يكون واجدا طعامه وطعام من تلزمه نفقته، أي من يمونه من عياله، وعياله أولا زوجته ثم رقيقه ثم أمه ثم أبوه ثم ولده ثم الأقرب في الميراث من تلزمهم نفقته، كإخوانه إذا كانوا عنده في البيت يمونهم صغارا كانوا أو كانوا كبارا. فإذا لم يجد ما يقوت نفسه يوم العيد أو يقوت أهله فلا تجب عليه، لأنه صار في حكم المستحقين للزكاة وهم الفقراء والمساكين كما سيأتي. يوم العيد وليلته، لأن هذا وقت الوجوب بعد ما يحتاجه من الحوائج الأصلية. ما الحوائج الأصلية؟ فصلوها من مسكن وخادم ودابة يركبها وثياب بذلة، لا يلزم ثياب الزينة، ثياب بذلة أي ثياب المعتادة، وكتب علم، إن كان طالب علم ويحتاج إلى كتبه ما نأمره أن يبيعها، وإنما هذه من الحوائج الأصلية كتب العلم، وله بلازم يحطها مكتبة كبيرة، إنما الكتب التي يحتاجها ويرتبط بها في تعلمه وتعليمه ارتباطا وثيقا غير المراجع، تلزمه عن نفسه، تلزمه زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. دليله: فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، إذ لو كان ممن تحته غير مسلم، إما أنه مرتد أو أنه كافر أصلي، فلا تلزمه إخراج زكاة الفطر عنه، حتى الصغير حتى لو كان عمره ساعة فإنها واجب على الصغير والكبير سواسية، الصغير اللي عمره كم ساعة والكبير اللي عمره 100 سنة تجب عليهم واحدة. طيب الحمل في بطن المرأة، الحمل حملان: حمل لم ينفخ فيه الروح وحمل نفخت فيه الروح، فإن كانت نفخت فيه الروح فيستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر استحبابا لا وجوبا، ودليل ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أفتى بإخراج زكاة الفطر عن الحمل في بطن المرأة. وثمة تفصيل آخر أن الحمل نوعان: حمل نفخت فيه الروح أي بعد الأشهر الأربعة، وآخر لم تنفخ فيه الروح. والمتجه من كلام أهل العلم أن ما نفخت فيه الروح فإخراج زكاة الفطر عنه سنة مؤكدة، وما لم تنفخ فيه الروح فإنه يسمى حملا ويصدق عليه وصف الحمل، فإخراج زكاة الفطر عنه مستحب لا على جهة التأكيد. إذن ما المؤكد؟ ما نفخت فيه الروح. فإن لم يجد لجميعهم، شوف الفقهاء يذكرون أشياء بعضكم يمكن ما يتخيلها، وجد زكاة الفطر عن بعضهم دون جميعهم، الأمور وسط والأحوال ميسورة ومستورة، إنسان عنده نفسه وزوجتان وعشرة أولاد وأم وأب، كم ذولا؟ ما تعرفون تحسبون، عن نفسه وزوجتان، لا تصير مثل الجحا ما عد الحمار اللي تحته، ما عد نفسه، ها؟ نفسه وزوجتان وأم وأب عشرة أولاد، كم؟ ما وجد من الزكاة إلا ما يكفي لعشرة. بمن يبدأ؟ بنفسه. يبدأ أولا بنفسه ثم بزوجتيه ثم بأمه ثم أبيه ثم بولده ثم الأقرب الأقرب بالميراث، يعني إذا كان عنده إخوته وعنده أولاد أخيه يقدم من؟ الإخوة على أولاد الأخ، عنده أولاد إخوته وأولاد أخيه وأبناء عمه الصغار يقدم الأقرب فالأقرب بالميراث، يقدم الإخوة على أبناء الأخ وأبناء الأخ على أبناء العم الذين عنده الصغار. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. إذا جاءك شخص وتبرعت بمؤونته أي بطعامه شهر رمضان وجبت عليك إخراج الزكاة عنه، لأنها واجبة بتمام رمضان، بتمام رمضان، وأنت قد قمت بمؤونته رمضان. طيب إذا مانه رمضان وشعبان ورجب من باب أولى. لا على من استأجر أجيرا بطعامه، استأجر أجيرا بطعامه هذه أكثر ما نسأل عنها الآن، الخدامات في البيوت والسائقين، هؤلاء استأجروهم، عقد الأجارة بينك وبين الخادمة وبين السائق عقد أجرة، ليسوا رقيقا تملكهم وإنما هم مستأجرون، لا تجب عليك إخراج زكاة فطرهم لأنهم يأخذون أجرة على ماذا؟ على عملهم. فإن أخرجتها عنهم من باب التبرع والاستحباب، أما الوجوب فهي واجبة عليهم بأنفسهم. وتسن عن الجنين، وسبق التفصيل في إخراجها عن، والمراد بالجنين أي الذي في رحم أمه لم يستهل بعد صارخا، فإن علامة الجنين أنه انتقل من عالم الأجنة إلى عالم الأحياء باستهلاله بخروجه من رحم أمه وهو يصرخ، هذه الأحكام المترتبة عليه باعتبار حياته. نعم. سم السقط، إذا سقط قبل ليلة العيد لا يجب عليه ولا يستحب، فإذا سقط بعد غروب شمس ليلة العيد استحب أن يخرج عنه كما سبق في إخراجها عن الجنين أنها مستحبة لا وجوبا. نعم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج ما عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. نعم، متى يخرج زكاة الفطر؟ الواجب إخراجها قبل صلاة العيد، هذا الواجب، أن لا يشهد العيد إلا وقد أخرجها. والمستحب إخراجها متى؟ الواجب قبل صلاة العيد، والمستحب قبل الصلاة، أي بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، في هذا الوقت، هذا وقت الاستحباب. وألحقوا بهذا ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. شو الدليل؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس: أمر أن تؤدى قبل الصلاة، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهذا قالوا: ويكره إخراجها بعد الصلاة. وجه الكراهة لقول ابن عباس: فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولأنه جاء عند سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر قبل الصلاة وقسمها بعد الصلاة، وهذا لو صح صار مشكلا، لأن قسمتها هي تفريقها، قسمتها هي تفريقها، لكن هذا الحديث ضعيف. ولهذا قال الفقهاء أنها تخرج قبل الصلاة وتكره بعدها، بعد الصلاة إلى الظهر، ومنهم من يقول إلى غروب الشمس، لأن يوم العيد كله يوم للزكاة. هذا وجهه النظري، وحديث ابن عباس السابق وجهه الأثري. ويحرم تأخيرها، أي عمدا بعد صلاة العيد، وعند الفقهاء وتأخيرها عمدا أي بعد يوم العيد يأثم وتبقى في ذمته. يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها قبل الصلاة وتبقى في ذمته، لأنه يقضيها، لأنها صارت في ذمته واجبة. ما دليل إجزاء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا، أي الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا من التوسعة، خصوصا مع اتساع البلدان وتباعد أهلها. قبل العيد بيوم أو يومين، كيف نحسبه؟ على تمام الشهر أو على نقصانه؟ نحسبه على نقصانه، لأننا لا نعلم يتم الشهر أو لا يتم، فنبني على المتيقن، والمتيقن هو إيش؟ نقص 29. إذن يخرجها متى؟ 27، بغروب شمس يوم 27، فإنه إذا دخلت ليلة 28 صار قبل العيد بيومين. فإذا غربت شمس يوم 27 جاء وقت إخراجها، فإن اليوم تابع لليلة التي قبله. ما هو الواجب، أي مقدار الواجب، عن كل شخص من أهل وجوبها؟ صاع، والصاع وحدة إيش؟ وحدة كيل، ليست وحدة وزن. ولهذا صاع التمر غير صاع الماء، وصاع الماء غير صاع اللبن، لأن وحدة كيل. ولما احتاج الناس في الأزمان المتأخرة المعاصرة إلى وحدات الكيل، صدرت إلى وحدات الوزن، صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء إلى أن الصاع النبوي يعادل 3 كيلوغرامات تقريبا، من باب الاحتياط 3 كيلوغرامات. ولهذا يجب عن كل واحد صاع، سواء من تمر أو من زبيب، وأصل الزبيب بماذا؟ عنب. وصاع من ماذا؟ من شعير، صاع من أقط، واللقط هو اللبن المجفف، صاع من طعام الناس في بلدهم شمال أفريقيا. وش الطعام الدارج عندهم؟ البرغل، صاع من برغل. إذن صاع من طعام أهل البلد الدارج عندهم، صاع من رز الآن وهو الدارج، وهكذا من دخن، من ذرة، من سويق، سواء من الحب أو من دقيقه، لكن إذا دق يكون بوزن الحب الأصلي. أيهما أثقل، الحب أم الدقيق؟ ها؟ الدقيق أثقل. ولهذا لو جمعت صاعا، أخذت صاع حب ثم دقيته طحنته ورجعته للصاع ما أكمله، لأن الصاع وحدة ماذا؟ كيل. الدقيق يسد الفراغات التي بين الحب. ولهذا الواجب هو مقدار ما يزن أصله وهو الحب، وإن أخرج مقدار 3 كيلوغرامات من باب الاحتياط فهذا حسن. نرجع إلى صاحبنا اللي عنده زوجتين، والله من بعده عن بعض اللحى. هذا عنده زوجتان، وعنده أمه وأبوه، وعنده 10 من الأولاد، كم مجموعهم؟ 15. كم يخرجون؟ 15 صاعا بالكيلوغرامات، على ما قدرنا كم؟ 15 × 3 45. لو طلع كيس رز نقول طلع كيس كبير ومعه الكيس الصغير ب5 كيلو. واضح يا أخواني؟ يعني 45 كيلا. وهذه مهمة أن يضبطها، لأنها واجبة على رب الأسرة، من تلزمه مؤونة أسرته ممن تلزمهم نفقته. الفقهاء يقولون: والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر، مع أن البر ما جاء في الحديث، لكن لأن البر صار طعاما، هو طعام لأهل مصر ولأهل الشام ولأهل العراق ولأهل اليمن، أو أقط، ويلتحق فيه كل ما كان طعاما للناس. نفرض أنهم طعامهم اللحم، صاع من لحم، الشحم صاع من شحم، بما يكون في طعام أهل البلد. ويجزئ دقيق البر والشعير إن كان، أو إذا كان هذا الدقيق وزنه وزن الحب، أي حب أصله. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. قولهم من حب، منعوا إخراجه من غير الحب، كالفواكه المجففة وكاللحم، فعندهم لابد من حب يقتات، ومثلوه بالذرة. والذرة كم نوع؟ بيضاء وإيش؟ وحمراء، يعرفها أهل تهامة. والدخن والذي منه السويق، أي ما كان حبا يقتات. مفهوم قولهم من كل حب يقتات أنها لا تخرج من إيش؟ من فواكه مجففة، أو من لحم أو من شحم. والصحيح جواز إخراجها من الشحم واللحم والفواكه المجففة إذا كانت قوتا لأهل البلد، كما جاز في النص إخراجها من الزبيب صاعا، وأصل الزبيب ماذا؟ عنب. لكن لما كان قوتا لأهل تلك البلاد. وباقلة، الباقلة هي اللي يسمونها في الخليج الباجلة. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، الجماعة 15 أصحابنا يجوز أن يعطون فطرتهم واحدا، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة واحد. الواجب عليه كم؟ صاع واحد. يفرق الصاع بين جماعة، هذا يعطيه نصف كيلو، ذا نصف، وذا نصف، وذا نصف، وذا نصف، يعني يعطيها كم؟ ستة. يجوز هذا وهذا. من هم أهل الزكاة، زكاة الفطر؟ المساكين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فطرة للصائم، طهرة للصائم عن اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. إذن دخل في المساكين من؟ الفقراء. فزكاة الفطر في صنفين فقط من أصناف أهل الزكاة، في الفقراء والمساكين، وسيأتي التفريق بينهما. لا تعطى للعاملين عليها، لا تعطى في سبيل الله، لا تعطى للغارمين من عليهم ديون، لا تعطى للمكاتبين، إنما هي للمساكين، ودخل فيهم الفقراء. وجاء فيها حديث ابن عدي وغيره: أغنوهم أي الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم العيد، ليفرحوا ويأنسوا كما يفرح به ويأنس به باقي المسلمين. طيب، مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة. زكاة الفطر على هل يجوز إخراجها بقيمة الطعام مالا؟ قالوا: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، لا تخرج القيمة في الزكاة، في الزكاة يعني هنا زكاة الفطر العهدية، مطلقا لا تبرأ بها الذمة ولا يجزئ ذلك. وهذا هو القول الأصح دليلا والأظهر تعليلا، لأن النقد موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحاجة إلى النقد أعظم من الحاجة إلى أين؟ إلى الطعام، لأن النقد يشترى به الطعام وغير الطعام، يشترى به الطعام واللباس والمسكن والملبس وغير ذلك، ومع ذلك فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وفرض النبي لها تشريع، ويلزم على ذلك. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، وهو عليه العمل عند جماهير أهل العلم. فلو أخرجها مالا، ظاهر كلام الفقهاء لا يجزئ، ونحن نفصل في إخراجها مال على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يخرجها مالا لمن يشتري له به طعام فيقسمه، فهذا في حقيقة أخرجها ماذا؟ طعاما. يصل على أهليكم في بلدانكم التي قدمتم منها ويخرجوها لكم طعام وحود لهم قيمة الطعام، فحقيقتهم أنهم أخرجوها ماذا؟ طعاما، لكن من خلال وكلائهم لما دفعوا لهم الأموال. ولهذا دفع المال يصح قبل العيد وبعده، لكن الإخراج لا بد أن يكون قبل صلاة العيد. هذه الحالة الأولى. الحالة أن يفتيه عالم يثق في علمه ودينه بأن يخرجها مال. إذا أفتاه عالم يثق في علمه ودينه بإخراجها مال وأخذ بفتوى من أفته. ولهذا يسألنا في الحرم كثير من المسلمين في بلاد مصر والعراق وشمال أفريقيا وشرق آسيا، أفتانا علماؤنا بإخراجها نقدا وهم عوام، فرض العام لماذا؟ أن يقلد العالم الذي يثق في علمه ودينه، هؤلاء برئت ذمتهم. وإن كنا نقول الأولى أن تخرجوها طعاما ما دام أن الوقت متسع في إخراجها. الحالة الثالثة أن يخرجها هو مالا لأنه كسل عن إخراجها طعام، ما ذهب يبحث عن الفقراء، قال بخرجها مال، ويعلم وهو ليس من أهل العلم وإنما أخذ بالأيسر والأسهل عنده وهو ليس من أهل هذا الشان، فهذا لا تبرأ ذمته بناء على ذلك، ويجب عليه التوبة وتكون ويخرجها طعاما. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، هذا ما هو خاص بالفطر، زكاة الفطر وزكاة المال. من أخرج زكاته أو صدقته ثم وجدها تباع وهو يعلم بعينها أنها زكاته لا يجوز لها له أن يشتريها، لا يجوز لها له أن يشتريها، ولو اشتراها من غير من أخذها منه، لو اشتراها من غير من أخذها منه، أعطى زكاته لفقير والفقير أهداها لثاني والثاني راح باعها وهو علم أنها عين زكاته، فإن ظاهر المذهب لا يصح ذلك. وقولهم ولو اشتراها من غير من أخذها منه إشارة للخلاف في المذهب. دليلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، أعطاك المال الزكوي إن تصدق به بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وهذا التشبيه على جهة التقذيع، كالعائد في قيئه، من يطيق أن يعود في قيئه؟ وهذا الحديث غير حديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا في الهبة غير الصدقة. نعم. سم أي نعم، ما له حد، لو عطيت كل زكاتك 10 أصع لواحد صحت، إذا كان الواحد من أهل الزكاة فقير أو مسكين، ولو أكلها على مدى 2 3 4. أي نعم. سم يقول أخونا: هذا الذي يبيع زكاة الفطر آخر رمضان يبقى بجواره أناس يطلبون الزكاة، لا بد أن يكون ممن ينطبق عليهم وصف الفقر أو المسكنة. إذا كان فيها أقصد، وأقصد من أول عطنا قصدك، أصبر. فلا تعطى الزكاة لمن طلبها إلا أن يكون ممن يصدق عليه الوصف هذا، الفقير أو المسكين. طيب، عطيتها إلى فقير ثم باعها، جاز له أن يبيعها، لكن أنا ما أشتريها منه، يجوز أن يشتريها غيري، أما أنا لا أشتريها منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولا ولو أعطاك إياها بدرهم، زكاتك اشتريتها 10 دراهم قال أبيعك إياها بدرهم، لا تشتريها، لكن تشتري زكاة غيرك ما يخالف، أما زكاتك أنت فلا، إذا علمت عينها. فإن لم تعلم عينها واشتبهت عليك اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. إيه. أي نعم، ما يخالف، إذا كان عنده كيس رز قدره بأنه أزود من الأصع الواجبة عليه بزيادة قليلة لا بأس، ولا يلزم أن يقول: هذا الصاع عني، وهذا الصاع عن زوجتي فلانة، وهذا الصاع عن زوجتي الثانية، وهذا الصاع عن أمي فلانة، وهذا عن أبوي، وهذا عن ولدي فلان، لا يلزم ذلك، يكفي المقدار الواجب عنهم، وإن زاد قليلا فلا بأس. في مسألة ننبه عنها ها هنا، لأنها عمت بها البلوى في الأزمان المتأخرة، وهو من الناس من يخرج زكاة الفطر من طعام رديء لأنه رخيص، خصوصا في الأعوام الماضية لما ارتفع سعر الرز، فيذهب يخرج زكاة الفطر من رز ما يأكله البشر في الغالب في بلده، إنما يأكله الطيور لرخصة، لا تبرأ ذمته بذلك، لا بد أن يكون الطعام الذي أخرجت زكاته مما يؤكل في بلدك أو يؤكل في البلد المجاورة لك حتى لو نقل إليها، أما أن تبحث عن الطعام الرخيص فلا، ولا يلزم أن تخرجه رزا، أخرجه بر، البر رخيص الحمد لله لأنه مدعوم. نعم. أنت لا يجوز أن تعطى إلا للمسلم، أن تعطى للمسلم فقير أو مسكين من المسلمين، يأتي إن شاء الله بيانها في أهل الزكاة. سم. لماذا قدم الزوجة على الوالدين في إخراج الزكاة كما قدمت في النفقة؟ لأن الوالدين قد يكون لهم أولاد غيره يشاركونه في نفقتهم، أما الزوجة ما لها إلا هل فحل. أي نعم. ولهذا قدمت في باب النفقة وفي باب الوجوب على من؟ على الوالدين، لا أن الزوجة أعظم حقا، الوالدان أعظم حقا من الزوجة، فإن الزوجة بدأ لها 1000 زوجة لكن الوالدان ما بدأ لهم أحد، وهنا قدمت لحق النفقة. قد يكون لها للوالدين أولاد آخرون، قد يكون لهم مال، والشارع إنما ألزم الرجل أن ينفق على زوجته إلا إن تنازلت هي عن نفقتها. نعم. تبون أن نواصل ولا تبون أن نفتح الباب للأسئلة؟ ترى الأسئلة ما هي منتهية. يلا. باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب. ولتعذر إخراجها. ولتعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره. ولو قدر. أي نعم، قدر أن يخرجها من غيره. نعم. ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. باب إخراج الزكاة. لما ذكر الزكاة في أحكامها ومقدارها وأنواعها عقد هذا الفصل في إخراجها، هل إخراج الزكاة واجب على الفور أو على التراخي؟ هذا هو محصل هذا الفصل. الزكاة يجب إخراجها على الفور لا على التراخي، إلا للأحوال الاستثنائية اللي ذكرها الفقهاء. أولا قال يجب إخراجها فورا كما يجب النذر فورا وتجب الكفارة فورا. النذر يجب من حين ما ينذره، والكفارة تجب من حين ما يأتي موجبها. صدم يجب عليه أن يصوم مباشرة، أفطر من رمضان يجب عليه أن يصوم بعد العيد قضاء. متى يجوز له تأخير الزكاة؟ تأخير إخراجها. علم الزكاة لكن الآن عرف أن عليه الزكاة مقدارها شاة أو تبيعة أو مفرودة من الإبل أو 2000 ريال، متى يخرجها؟ فورا. له تأخير إخراجها لزمن حاجة، إذا كان في زمن مصغبة وفقر ودافة على الناس له أن يؤخرها إلى أن تزداد الحاجة له، إذا كان هناك زمن حاجة. أو لقريب جار من جيرانه، قريب له مستحق للزكاة وهو مسافر وبعيد، يؤخرها حتى يأتي فيعطيه. هذا في الزمان الماضي لما كانت الوسائل وسائل الاتصال محدودة، الآن لا، له في أطراف الدنيا اتصل عليه ولا حولها على حسابه. واضح يا أخواني؟ قال ولتعذر إخراجها من النصاب، احتاج إلى أن يجرد ما عنده من البضائع أو إلى أن ينظر، هذا عنده 5 من الإبل لكن ما عنده قيمة الشاة، تعذر إخراجها من النصاب، ينتظر حتى يحصل قيمة الشاة، فإذا حصل قيمتها أخرجها عندئذ. لا يلزم أن يبيع من الإبل ويخرج الزكاة. أما إذا كان عنده 6 نياق فهنا نقول لا، إذا لم تجد شاة إلا أن تبيع السادسة بعها، لكن راعي الذود ما هو بايع، يروح يتسلف قيمة الشاة، يتصرف يعني. قال: ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. لو إشارة للخلاف في المذهب، لو قدر أن يخرجها من غيره أي من نصاب آخر أو من ماله الآخر. ما حكم من جحد وجوب الزكاة؟ من جحد وجوبها كفر ولو أخرجها. لماذا؟ لأن جحد وجوبها إنكار ركن من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، وقد سبق التدليل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. وقلنا إن من أقوى الإجماعات التقريرية قتال الصحابة رضي الله عنهم لمن؟ للمرتدين، وهم الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، ومن منعها بخلا أو تهاونا لم يكفر، كما سبق في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. قوله ثم يرى سبيله دليل على ماذا؟ على أنه لم يكفر بذلك. أخذت منه، من اللي يأخذها منه؟ ولي الأمر، وليه كشيخ قبيلته أو المسؤول عنه أو أمير البلد، وعزر. ودليل التعزير قوله صلى الله عليه وسلم: إن آخذوها منه وشطر ماله. هذا من التعزير المالي. ومن التعزير أن يؤدب بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة أو بالتغريب حسب ما يرى فيه ولي الأمر المصلحة بحسب القضاء الشرعي. ومن ادعى إخراجها قال: أنا أخرجتها، جاءه طالب الزكاة قال: أنا طلعت الزكاة، صدق بلا يمين. أو ادعى أن حوله باقي ما بعد تم الحول، يصدق بلا يمين. أو ادعى أن النصاب قد نقص، كان عندها 40 الغنم قال: والله الحين ماتت ما عندي إلا 39، يصدق بلا يمين حتى إن كان غبى وحده، فإن هذا إثم يتحمله هو. أو ادعى أن ملكه قد زال عن هذه العين الزكوية، زال ملكه بالهبة بالرهن بالهبة بالتنازل بوضع اليد من غيره عليها، صدق بلا يمين ولا يحتاج أن يحلف. متى يحلفه الإمام؟ إذا وجد فيه تهمة يحلفه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة أولا، ولأن هذه ديانة بينه وبين الله عز وجل. لكن يصدق بلا يمين لشبهة حاجة الفقراء إليها إلا عند التهمة. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. صغير عندهم أموال، مجنون عنده أموال، من يخرج الزكاة عنهما؟ وليه، إن كان وليا مقاما من الحاكم الشرعي أو القائم على أموره ومصاريفه وحوائجه. ولهذا الآن الناس يطلبون الولاية على أولادهم، يحسبون هينة، ما هي بهينة. فإذا أخذت المرأة الولاية على أولادها لازمها هي تخرج الزكاة عنهم. ويسن إظهارها، يستحب إظهار إخراج الزكاة. وجه الاستحباب أمران: الأول أنهم كانوا يظهرون إخراجها، فكانوا يعلمون بمجيء الصدقات، ولأن فيها تنادي بين الناس إلى إظهار هذه الشعيرة في أداء الركن، ركن الإسلام. وأن يفرقها ربها بنفسه، يستحب أن يفرق صاحب الزكاة زكاته بنفسه على المستحقين، إلا إن طلبها ولي الأمر فلا تبرأ ذمته إلا بدفعه إليه، بدفع الزكاة بدفعها إليه، لأنه يقوم على أمور الناس وسياساتهم ومصالحهم، فتنتقل من ذمة المزكي إلى ذمة ولي الأمر أو نوابه. ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لما جاء في حديث رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه حديث في إسناده ضعف. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، أي يدعو آخذ الزكاة من دافعها. والدليل على استحباب الدعاء هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاءت صدقات آل أبي أوفى قال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، هذا في دعاء الآخذ للزكاة سواء أخذها لنفسه أو أخذها ليفرقها على غيره، لأنه أدى شعيرة وأحسن إلى هؤلاء المستحقين من أهل الزكاة، فكان صاحب معروف عندئذ فاستحب أن يدعى له بذلك. نعم. ها؟ مسافر إيش؟ إذا كان مسافرا صاحب الزكاة وحل وقت وجوبها وأناب غيره أن يخرجها عنه جاز ذلك. أي نعم. نعم. فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئ إنها صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة النية، لأن الزكاة فرض ركن من أركان الإسلام، فكانت كشعائر الإسلام الأخرى تفتقر إلى نية لأنها عبادة. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يشترط لإخراجها نية المكلف، بعد إخراجها أنها الزكاة نية بيسير، بيخرجها غدا ينوي من اليوم أنه أخرجها. والأفضل أن يقرن النية مع الإخراج، فإذا دفع المال للفقير صارت نيته عند الدفع أنها زكاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئ إذا نواها صدقة مطلقة حتى لو تصدق بجميع ماله، تصدق بجميع ماله ناويا الصدقة المطلقة وقد وجبت عليه الزكاة 1000 أو 2000، ما أجزأت الصدقة المطلقة عن الزكاة الواجبة وبقيت في ذمته. ولا يجب أن يكون نيته نية الفرض، إنما نية حق الله عليه، ولا أن يعين المال المزكى عنه، إنما وجبت عليه الزكاة 2000 أخرجها من غير أن يقول نيتي عن زكاتي في البيوع أو زكاتي في الغنم أو زكاتي في المكيلات. إن وكل غيره لا بد أن يكون الموكل مسلما، فلا يصح أن يوكل غير المسلم لأنه غير أمين. أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، قال: يا فلان طلع مني، اتصل على أهله ولا على أحد أقاربه ولا أحد معارفه من المسلمين، قال: طلع عني الزكاة 1000 ريال، زهم عليها اليوم وطلعها بعد أسبوع، جازت النية لأن الإخراج وقت قريب. فإن كان الوقت بعيدا نوى الوكيل أيضا، تكون النية هنا نية من الوكيل أنها زكاة عن فلان. ما الأفضل في الزكاة؟ أن ينقلها إلى الناس البعيدين، الفقراء البعيدين أو فقراء بلده، الأفضل أن يبدأ بفقراء بلده إلى من يليهم، ولا ينقلها مسافة قصر إلا إذا أذن ولي الأمر بذلك أو غني أهل بلده. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه لليمن، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن لا تنقل الزكاة عن أهل البلد حتى يستغني فقراؤه، ولو أخرجها مسافة قصر أجزأت عن الزكاة، لكن أثم بنقلها إذا كان في بلده مساكين. ويجوز أن يعجل الزكاة لحولين فقط، لدليل حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: يا عمر، ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ وإن النبي أخذ من العباس زكاة سنتين، استعجل منه زكاة سنتين لما وجدت حاجة ودافة ومصغبة يحتاجها المسلمون. إذا كمل النصاب لا منه، أي لا من الحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، يعني ما أخرج زكاة سنتين لكن في السنة الثانية النصاب نقص فيكون الثاني نفلا. وقيل إنه يبقى في له في الزكاة يرحلها إلى العام الذي بعده، والله أعلم. ها بيجينا هذا إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا نعم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة. الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله،